عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. أحسن كما يقول العلماء صيغة تفضيل، صيغة تفضيل. وصيغة التفضيل تعني اشتراك شيئين في أمر أو في صفة وزيادة أحدهما على الآخر. فأحسن تشترك مع ماذا؟ مع الحسن، يعني كلام حسن وكلام أحسن. ما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نختار الكلام الحسن، بل أمرنا أن نتخير الكلام الأحسن. الأحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وكان كم من حرب قامت وكم من فتن ماحقة أحاطت بالناس بسبب كلمة. الكلمة هذه قد تقود إلى ما هو شر منها، وقد تؤدي ببعض الناس إلى القتل وإلى الفتك، فتثور العداوة والبغضاء، هذا يرد على هذا حتى يرضى الشيطان والعياذ بالله بهذا السمع. ولو أن الناس تنبهوا إلى هذه الأمور من بداياتها لما حصل ما حصل. ولا ينبغي أن نظن أن هذه التوجيهات التي ترد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المقصود منها إخراج البشر من دائرة البشرية إلى مرتبة الملائكية. لا، البشر بشر، نعم قد يقترب منه بعض منهم إلى الكمال وقد يتوسط بعض منهم، لكن قد تأتي عليه فترات أو تجتاحه بعض التصورات والمشاعر في لحظة لا يستطيع أن يتمالك معها نفسه، فتجري على لسانه بعض العبارات أو بعض التصرفات. هذا أمر ليس بمستغرب، وقد حدث هذا مع خيار وكبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدث بين أبي بكر وبين عمر. وما ظنكم بهما؟ مع أبي بكر وعمر حدث بينهما ما حدث، كلمة من هذا وكلمة من هذا، حتى توترت العلاقة بينهم. إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب أن الإنسان يحرص قدر استطاعته على البعد عن الكلام السيء، وأن يحرص على الكلام الحسن قدر استطاعته. فإذا ما زل لسانه مرة من المرات ماذا يصنع؟ عليه أن يسارع إلى العودة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا هو المطلوب. سيظل الإنسان مهما حاول عرضة لأن يقع في أمثال هذه الأمور، لكن يجب عليه ألا يستسلم للشيطان وأن يتعوذ بالله من الشيطان. ولهذا ورد في السنة المطهرة علاج الغضب إذا غضب الإنسان. هذه الألفاظ ما الذي يسوقها وما الذي يخرجها؟ الغضب، الغضب. فورد علاج الغضب، إذا غضب الإنسان استعيذ بالله من الشيطان، يتوضأ، وإذا كان قائما فليقعد، وإذا كان قاعدا فليضطجع. والوضوء مهم في هذا. لماذا؟ لأن الغضب من النار، شعلة من النار، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما رأيتم إلى حمرة عينيه. سنسوي الآن عينه بيضاء، فإذا ما غضب احمرت عيناه، هذا دليل على أن الغضب من ماذا؟ من جهنم، من النار. والماء يطفئ ماذا؟ يطفئ النار. فلذلك شرع الوضوء لماذا؟

فخرج له رجل من صناديد قريش اسمه سباع ابن عبد العزة، فأقبل إليه حمزة رضي الله عنه وشتمه، وهذا الأمر من الأمور المباحة، تحقير الكفار والتكبر عليهم والتعالي عليهم في ميدان المعركة من الأمور المشروعة. ولما كانت الخيلاء وكان الفخر من الأمور التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، تبختر في المشية من الأمور التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، لكنها في موطن المعركة من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ليس لذاتها بل لأن فيها إغاظة للعدو. وحمزة رضي الله عنه قام يسب هذا الرجل، يسبه بأنه يحاد الله ورسوله ويعيره بأمه. هذا الرجل أمه كانت مشهورة بأنها تختن البنات، تختن البنات، فعيره حمزة رضي الله عنه بأمه. وإن كان التحقير والتعيير بين المسلمين لا يجوز، لكن هذا الرجل كافر يستباح قتل دمه، فعرضه من باب أولى. فلما قابله حمزة رضي الله عنه لم يلبث إلا يسيرا حتى قتله. وكان هذا العبد وحشي يشاهد هذا الموقف، وفرق منه هو خشي من أن يقتله حمزة، ولكن بعض أسياده في مكة أغروه إغراء، عبد مملوك أغروه بالحرية، والحرية شيء عظيم يتطلع له كل إنسان، أغروه بالحرية إذا قتل حمزة. ولماذا أغروا هذا العبد من بين بقية العبيد؟ لأن هذا العبد كان مشهورا بإجادة الرمي بالحربة، يرمي بها فتصيب كأنها سهم، لا يكاد يخطئ. وهذا العبد كان حبشيا، والأحباش مشهورون بهذا الأمر، ولعلكم تذكرون قصة لعب الحبشة بحرابهم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أباح لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلعبوا بحرابهم في المسجد، يرقصون بحرابهم في المسجد. لماذا؟ لأن هذا فيه تهييجا على الحرب، تدريبا عليها، تقوية للعزائم. فالمقصود ليس اللعب، وليس المقصود التسلية، بل المقصود ما وراء ذلك من تهييج النفوس على الحروب، تقوية النفوس على تقوية عزائم النفوس. فكان هذا العبد يجيد الرمي بالحربة لا يكاد يخطئ، فقال له سيده الذي قتل عمه، قال إن قتلت حمزة فأنت حر. فجاء العبد لهذا الغرض، لمعركة أحد، عنده مهمة محددة هي قتل حمزة، ليس قتله في ميدان المعركة مواجهة كما يواجه الشجعان الشجعان، لأنه لا يستطيع ذلك، لا يستطيع أن يقابل حمزة. لكن تخفى تحت هذه الصخرة، وحمزة رضي الله عنه كان يذرع ميدان المعركة جيئة وذهوبا، يقاتل الأبطال ويقارعهم ويطاردهم، وهذا كمن له حتى إذا مر بقربه أرسل حربته فوقعت في ثنته. هذا المكان أسفل البطن، أسفل البطن، حتى خرجت من بين يديه، أيقن أنه قد قتله فهرب مشى. قال كان ذلك آخر عهدي به، قتله ليحصل على حريته، كان كافرا. ثم بعد ذلك ذهب إلى مكة، ولما أصبحت مكة دار إسلام ضاقت عليه الأرض بما رحبت، أين يذهب؟ يخشى أن يقتله النبي عليه الصلاة والسلام ثأرا بعمه، ماذا يصنع؟ أين يذهب؟ لم يجد مكانا على ظهر الأرض يتوارى فيه من النبي عليه الصلاة والسلام. وكما تعلمون فإن النبي عليه الصلاة والسلام تأثر تأثرا كبيرا لمقتل عمه حمزة، وتأثر أكثر من ذلك للتمثيل به. جدع أنفه رضي الله عنه، وبقر بطنه، وقطعت كبده، قطعت كبده. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر غضبا عظيما. فهذا العبد كان يدرك أنه في قبضة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يصنع؟ لما أصبحت مكة دار إسلام هرب إلى الطائف، فأهل الطائف أرسلوا وفدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يفاوضونه، أين يذهب؟ فذهب معهم، سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتل الرسل، الوفود يعني لا يقتلها، فذهب معهم. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت وحشي، بهذا الاستفهام الذي هز كيانه كله. قال نعم. قال أنت قتلت حمزة؟ قال قد كان ما علمت. مسألة الآن ليست يعني المجال، ليس المجال مجال إنكار، ماذا يستطيع أن يفعل؟ وأسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من شدة تأثره وغضبه لعمه، ومن شدة خشيته لربه ألا يبطش برجل مسلم حتى وإن كان قد قتل حمزة، قال له هل تستطيع أن تغيب وجهك عني حتى لا أراك فلا أتأثر؟ فذهب الرجل غاب عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولاحق بربه، لا زال ذنبه يلاحقه، مع أنه فعل ذنبه في الكفر، وأنتم تعلمون أن الإسلام يهدم ما قبله، إن الحسنات يذهبن السيئات، حسنة الإسلام تهدم سيئات الكفر كلها، تهدم سيئات الكفر كلها. لكنه كان يحس بهذا الألم الذي يعتصر قلبه لقتل حمزة رضي الله عنه، فأراد أن يكفر، أراد أن يكفر عن فعلته تلك. ماذا يصنع؟ أراد الله سبحانه وتعالى أن يدرك هذا الرجل معركة اليمامة، معركة اليمامة، وأراد أن يدرك قتال مسيلمة الكذاب، ذلك الرجل الذي ادعى النبوة، فحاصره المسلمون في حصنه، حاصروا مسيلمة. ووحشي كان يبحث عن مسيلمة ليرميه بحربته رمية يكفر بها عن الرمية التي رماها بها حمزة رضي الله عنه. فرآه في ثلمة جدار، لما انكشف قومه رآه في ثلمة جدار سائر الرأس متضحا أمامه، ليس بينه وبينه شيء، فهز حربته وأرسلها فوقعت في صدره بين فندؤتيه حتى خرجت من ظهره. اطمأن في نفسه أنه كفر عن ذنبه بقتل هذا الكافر، هذا الدعي مدعي النبوة. كان هناك رجل من المسلمين قريبا من الموقف، وقد أدرك مسيلمة قبل أن يلفظ ألفاسه الأخيرة فأجهز عليه، ولهذا يقول العلماء أنه شارك وحشيا في قتل مسيلمة الكذاب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.